لما ملك ياس الناس ملاح ياس الناس ملاح حتى قال لهم اسكتوا. او كذا ثم ملك ياسر ناس ملاح حتى للمصفى على ما هو ناس ملاح اعرف اللي عمره ما شاف حبس في حياته. نهار متعدي بالصدفة قدام حبس قال لهم شنو هذا؟ قالوا له هذاك يا سيدنا اسمه مسح. قال لهم ايوه. ومن هارتها كل واحد يفرح بيه يبعثوا للمسرح.